الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء آمين، وأزواجه كل من ذريته كل من صحابته كل من أجمعين تابعين لهم المسلمين إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب كيف الحشر إلى أن قال. كيف الحشر يعني كيف الاجتماع يوم القيامة، لما الله تعالى يحشر الناس يخرجون من قبورهم ويجتمعون في موضع يحاسبهم فيه الله. نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ويسامحنا والدينا ومشايخنا وجميع أمة محمد يا رب العالمين. إلى أن قال: قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد السرخسي، قال أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن المغلسي ببغداد، قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال حدثنا أبو خالد الأحمر. همدان هذه قبيلة من اليمن، وسيدنا كان جيش سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من همدان، ويقول فيه: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. هذا من يقول؟ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. نعم، الله يجمعنا بهم. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال: عراة حفاة. قالت: قلت والنساء؟ قال: والنساء. قلت يا رسول الله أنا استحيي. قال يا عائشة قال يا رسول الله أنا استحيي. قالت: أنا استحي ذاك الوقت ما في أن الناس فيهم عظيم، ما هم في النظر ولا في شهوة ولا في شيء، خايفين من العذاب. نعم. قلت يا رسول الله أنا استحي. قال يا عائشة: الأمر أشد من ذلك، أن يهمهم أن ينظر بعضهم إلى بعض. ما يهمه ولا يبغوا طالع يبغوا يفكوا اللي في الجنة في الجنة واللي في النار في النار، نسأل الله أن يجعلنا من الجنة. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم رحمه الله تعالى عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن حاتم بن أبي صغيرة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا محمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا معل بن أسد، قال حدثنا وهيب عن أبي طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. يعني وتحشر بقيتهم النار ثقيل، تأتي من ورائهم ويسحبون حتى يأتوا إلى المحسن. وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن أحمد بن إسحاق عن وهيب عن عبد الله بن طاووس. قيل قوله يحشر الناس على ثلاث طرائق، هذا الحشر قيل قيام الساعة، إنما يكون إلى الشام أحياء. فأما الحشر بعد البعث من القبور على خلاف هذه الصفة من ركوب الإبل والمعاقبة عليها، إنما هو كما أخبر أنهم يبعثون حفاة عراة. وقيل هذا في البعث دون الحشر. وقوله على بعير يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد، يركب بعضهم الباقون عقبا، يركبون بعضهم الباقون عقبا، عقلا يعني عقبا بالباء، عقبا عقبا يعني وراء بعضهم بعضا، وراء بعضهم أنا جيد عقيبه، أنا جيد عقيبه أو عقيبه. ويروى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. يا رب لا تجعلنا منهم، اجعلنا من أهل الرحمة. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. صلحت هذا قعد أول صلحت ايش قلت فيها وهنا مسألة عجيبة حيث ترث الأخت لأم وتسقط الأخت لأب. حيث كون من النسب، التعجب كون هذه من النسب وهذه ليست من النسب، إنما ما هي من الرحم، قريبة من الرحم من جهة الأم، والذي من جهة الأم لا نسبة بينهما، لا نسب بينهما، قرابة من الأب واحد. نعم. فأختين شقيقتين وأخت لأب وأخت لأم وعم. نعم. طيب بعدين أقرأ. فتأخذ الأخت لأمنا السدس فرضا وتأخذ الأختان الشقيقتان الثلثين وتسقط الأخت لأب والباقي للعم. طيب. باب الرد. الرد هو زيادة في أنصباء الورثة ونقصان في السهام، وقد تقدم أنه لا يرد على الزوجين. أقسامه أربعة أقسام. الأول أن يكون من يرد عليه شخصا واحدا كأم أو ولد أم، فله يعني المال فرضا يعني وردا، يعني مات عن أمه فقط ما في غيره، فليعطيها الثلث وليعطيها الباقي ردا. أو كان من يرد عليه صنفا واحدا كأولاد أم، يعني جماعة لكنهم من صنف واحد، أولاد أم، أولاد أم ليس لهم إلا الثلث، لكن هنا نعطيهم الثلث ونعطيهم الباقي ردا. أو جدات فيقسم الميراث على عدد رؤوسهم. الثاني أن يكون من يرد عليه صنفين أو ثلاثة، فأصل المسألة من عدد سهامهم مقتطعة من أصل ستة دائما، مثاله جدة وأخ لأم. مات عن جدته وعن أخيه لأمه. نعم. الجدة لها السدس والأخ لأم له السدس، فالمسألة من ستة. نعم. للجدة السدس سهم واحد وللأخ للأم السدس سهم. نعم. فالمجموع سهمان هما أصل المسألة. وكبنت وبنت ابن وجدة. وكبنت وبنت ابن. نعم. وجدة. للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد وللجدة السدس واحد، فالمجموع خمسة. نعم. هي أصل المسألة فرضا وردا. وقد تحتاج إلى تصحيح كما في بنت وبنت ابن، فمسألتهن من أربعة عدد سهامهن، للبنت ثلاثة ولبنتي الابن واحد غير منقسم عليهما، غير الواحد غير منقسم عليهما على بنتي الابن، فنأخذ رؤوسهم اثنين نضربهم في ايه؟ في أربعة. في أربعة. في ثمانية. فتضرب اثنان عدد رؤوسهما في أربعة أصل المسألة بثمانية، فللبنت ستة ولبنتي الابن اثنان لكل واحدة واحد، وهذه صورتها. فردا وايه؟ فردا. فردا. الثالث أن يكون مع الشخص الواحد أو الصنف الواحد الذي يرد عليه أحد الزوجين، فالمسألة من مخرج الزوجية والباقي للشخص الواحد، مثاله زوج وأم. ماتت المرأة عن زوجها وعن أمها، كان يعطي الزوج كم؟ النصف. النصف. والواحد الباقي يكون فرضا وردا على الأم. المسألة من اثنين مخرج فرض الزوج، للزوج واحد وللأم الباقي فرضا وردا، أو للسنف الواحد مقسوما على عدد رؤوسهم كما في زوجة وأربع بنات. المسألة من ثمانية مخرج فرض الزوجة، وللبنات الباقي سبعة غير مقسمة عليهن، فيضرب عدد رؤوسهن في ثمانية أصل المسألة، فتصح من 32. للزوجة أربعة ولكل بنت سبعة. أربعة مضروبة في واحد في أربعة. طيب. ولكل بنت سبعة، وهذه صورتها. الرابع أن يكون مع الصنفين أو الثلاثة الذين يرد عليهم أحد الزوجين، فتعمل مسألة يوضع فيها أحد الزوجين ومسألة بعدم وضعه، ثم ينظر، فإن انقسم الباقي بعد إخراج فرض الزوجية عليهم فمسألة الرد هي مسألة الزوجية. مثاله زوجة وأم وأخوان لأم. مسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة، مجموع حصة الأم وحصتي الأخوين لأم وحصتي الأخوين لأم، للأم واحد وللأخوين لأم اثنان. فانقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، فصحت المسألتان من أربعة، وهاتان صورتاهما. وإن لم ينقسم الباقي بعد إخراج فرض الزوجية كما في زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب، فمسألة الزوجية من أربعة مخرج الربع. فإذا أخذت فرض الزوجة واحدا من أربعة كان الباقي ثلاثة، وهي غير منقسمة على مسألة من يرد عليهم، وهي أربعة عدد فروضهم. الباقي كم؟ ثلاثة. لا ينقسم ولا مثلاثة. نعم. الباقي ثلاثة. نعم. غير منقسمة على مسألة من يرد عليهم، وهي أربعة عدد فروضهم. أخت شقيقة أخت الأب. نعم. فتضرب أربعة مسألة ما يرد عليهم في أربعة مسألة الزوجية بستة عشر، ومنها تصح الجامعة. وللزوجة واحد يضربه في مسألة الرد أربعة، فللزوجة من الجامعة أربعة. أربعة من ستة عشر ربع. أربعة من ستة عشر ربع. وللأخت الشقيقة من مسألة الرد ثلاثة، اضربها في الباقي من مسألة الزوجية بعد إخراج ربع الزوجة ثلاثة بتسعة. اضربها في الباقي من مسألة الزوجية بعد إخراج ربع الزوجة ثلاثة بتسعة. فللشقيقة تسعة من الجامعة فرضا وردا. وللأخت للأب واحد من مسألة الرد، يضربه في الباقي من مسألة الزوجية ثلاثة بثلاثة. فللأخت للأب ثلاثة من الجامعة فرضا وردا. وهذه صورتها. وقد تحتاج مسألة الرد التي فيها أحد الزوجين إلى تصحيح، فما في زوجتين وأم. زوجتين وأم. الزوجتين كم لهم؟ الربع. الربع لأن ليست فيه ذرية. لأن يترك ذرية. نعم. بفرض الزوجتين واحد من أربعة غير منقسم عليهما. نعم. فتضرب اثنين عددهما في أصل المسألة أربعة بثمانية، فللزوجتين اثنان، والستة الباقية للأم فرضا وردا. وهذه صورتها. باب ذوي الأرحام. هم من هم ذوي الأرحام؟ الذي ليس مذكورون في الورثة من الرجال ولا من النساء. نعم. قال: بتوريث ذوي الأرحام الإمامان أبو حنيفة وأحمد. وقال به الإمام الشافعي: إن لم ينتظم بيت المال، خلافا للإمام مالك رحمهم الله تعالى جميعا. وحكم ذوي الأرحام لم ينظم في الرحبية، وقد نظمه العلامة عبد الله بن صالح الخليفي النجدي الحنبلي كما في الحاشية على الرحبية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي رحمه الله الجميع آمين. يعني من هناك نقلناه من الحاشية حتى هذا العلامة، لأن الإنسان إذا نقل شيئا من كتاب لابد أن يذكره وإلا كان مفهوما لعدم الصلاح. إذا نقلت شيء من كتاب لابد أن تذكر الكتاب. نعم. طيب. نظمه بقوله: إذا لم يكن ذو فرض أو معصب فاخصد ذوي الأرحام حكما أوجبوا، نزلهم مكان من أدلوا به إرثا وحجبا، هكذا قالوا به. كبنت بنت يعني أتى بالمثال، قالوا به يعني العلماء. كبنت بنت هذا مثال يمثل رحمه الله تعالى. نعم. كبنت بنت ماتت. بنت بنت ماتت ما هي من الورثة. بنت البنت مو بنت الابن. بنت البنت ليست بوارثة لأنها من ذوي الأرحام. كبنت بنت حجبت بنت ابن أم وعمة قد حجبت ابنا لهم، لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث. يعني لا يفضل الذكر على الأنثى عند ذوي الأرحام. نعم. تقبل. هديت مني هذا النظم. هديت مني هذا النظم فاحفظ وقل يا رب زدني علما. تعريف ذوي الأرحام من هم الذين لم يذكروا من الورثة في الذكور والذين لم يذكروا من الورثة في النساء. ذو الأرحام هم كل قريب للميت ليس بذي فرض ولا عصبة، فهم سوى 25 المجمع على إرثهم. أقسامهم 4 أقسام: الأول من ينتسب إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وإن نزلوا. الثاني من ينتسب الميت إليهم وهم الجدات والأجداد الساقطون وإن علوا. الثالث من ينتسب إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات مطلقا وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم. الرابع من ينتسب إلى أجداد الميت أو جداته وهم الأعمام لأم والعمات والأخوال والخالات ومن يدلي بهم، ويرثون إذا فقدت العصبات وفقد من يرد عليهم من أصحاب القروض يعني ولم ينتظم يعني بيت المال. يعني ما في الورثة من ذوي القروض ولا من ذوي العصبة. ننادي عليهم لأن الأقربون أولى بالمعروف، فإن يودي الترك للأقربين قبل بيت المال قبل بيت المال، لأن بيت المال مختلف فيه. نعم. طريقة توريثهم مذهبان: الأول مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل شخص من ذوي الأرحام منزلة من يدلي به إلى الميت، فينزل كل فرع منزلة أصله درجة درجة إلى أن يصل إلى أصل وارث، إلا الأخوال والخالات مطلقا فمنزلة الأمي، وإلا الأعمام للأم والعمات مطلقا فمنزلة الأبي، مع أن الأخوال والخالات أشقاء أو لأب أو لأم لم يدنوا بالأم بل أدلوا بالأجداد. وينزلون منزلة الأب أو بالأم، منزلة الأم. والأعمام للأم والعمات أشقاء أو لأب أو لأم لم يدنوا بالأب بل أدلوا بالأجداد. وبناء على هذا فما يثبت للأم من كل المال عند الانفراد أو ثلث من كل المال عند الانفراد أو ثلثه أو سدسه عند عدم الانفراد ثبت للأخوال والخالات، وما يثبت للأب من كل المال أو باقيه أو سدسه يثبت للأعمام والعمات. ثم بعد تنزيل كل شخص منزلة من أدلى به درجة بعد درجة يعتبر السبق إلى الوارث. أيهما أسبق إلى الوارث؟ هذا عند الشافعية، عند الشافعية، وإن كان عند غير ذلك لا يعتبر السبق. فإن سبق أحدهم إلى وارث قدم مطلقا سواء اتحد صنفه هو والباقون أو جهتهم أم لا. مثال ذلك، هذا هو المعتمد عند الشافعية. وأما عند الحنابلة مع اعتمادهم مذهب أهل التنزيل فيقدم الأسبق إلى الوارث بالإرث إن كان من جهة واحدة، والجهات المعتبرة عندهم ثلاث. عندهم إن كان من جهة واحدة، أما إذا كان من جهة أخرى لا يقدم بكلام الشافعية، وإن كان من جهة أخرى يقدم القريب على البعيد. والجهات المعتبرة عندهم ثلاث، أحدها بنوة عند الحنابلة، أحدها بنوة ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وإن نزلوا. الثانية أبوة ويدخل فيها فروع الأبي من الأجداد والجدات والجدات السواقط كأبي أم الأبي وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وأولادهن وعمات الأبي وعمات الجد وإن على وأولادهن. الثالثة أمومة ويدخل فيها جميع من يدلي بالأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبويها وأخوال أبويها وأولاد الأم وفرعهم كذلك. فإن اختلفت الجهة فلا يقدم الأسبق إلى الوارث عندهم. نعم. عند الحنابلة. أفاده في فتوحات الباحث. من فين جبت هذا الكلام يا شيخ؟ من فتوحات الباحث. نعم. ثم قال ولنمثل مثالا يظهر به الخلاف بيننا وبين الحنابلة وبين الحنفية، وهو ما لو خلف بنت بنت البنت. لو خلف الميت. وهو ما لو خلف بنت بنت البنت وبنت أخ لغير أم. فالأولى عندنا أي الشافعية وعند الحنابلة بمنزلة البنت، والثانية بمنزلة الأخ، لكن الثانية أسبق إلى الوارث فالمال كله لها عندنا لذلك. وعند الحنابلة المال بينهما أنصافا لاختلاف الجهة الوارثة، فلا يعتبر السبق حينئذ لأن جهة الأولى البنوة وجهة الثانية الأبوة. وعند الحنفية المال كله للأولى وإن بعدت لأنها من الصنف الأول، وهو عندهم يحجب من بعده. أربعة أقسام عندهم، الصنف الأول يحجب الثاني والثالث والرابع. أفاده في فتوحات الباحث. انتهى نقلا من تكملة زبدة الحديث. وسواء قربت جهته للميت أم بعدت، ففي بنت بنت بنت مع بنت بنت ابن الابن التركة للثانية لسبقها إلى الوارث عند الشافعية، لأن بنت الابن والابن وارث، ما هم من ذوي الأرحام. ففي بنتي بنتي بنت مع بنتي بنت ابن الابن التركة للثانية لسبقها إلى الوارث، فإن أمها وارثة بخلاف الأولى فإن أمها غير وارثة، وإن كانت هي أقرب إلى الميت من الثانية. وإن استووا في الإدلاء إلى الوارث فرض أن الميت خلف الوارث الذي ينتسبون إليه في درجة واحدة، وقسمت التركة إن لم يكن أحد الزوجين أو الباقي بعد إعطاء أحد الزوجين فرضه كاملا بينهم فأنهم أحياء. أما الزوجين فلا يرد عليهم. فذوي الأرحام لا يدخلون على أحد الزوجين ضرر عول وإن حصل بينهم عول، فليسوا كمن أدلوا به من كل وجه. يأخذ حقه يروح، والعول يكون لذوي الأرحام. نعم. ففي زوج وبنتي أختين للزوج النصف كاملا من غير عول. نعم. وما بقي لبنتي الأختين. وتصح المسألة من أربعة: الزوج له النصف ومخرجه اثنان، والباقي واحد وهو غير منقسم على بنتي الأختين. بنتي الأختين. نعم. فتضرب اثنين في اثنين عددهما بأربعة، ولو كان مع الزوج نفس الأختين لعالت المسألة إلى سبعة: للزوج نصف عائل وهو ثلاثة من سبعة، وللأختين الثلثان أربعة من سبعة. أربعة من سبعة. يقول فيه ما في زوج. ففي زوج وبنتين وبنتي أختين. وبنتي أختين. بنتي أختين، لأن بنتي بنتي أختين من ذوي الأرحام. ذوي الأرحام. للزوج النصف كاملا من غير عول، وما بقي لبنتي الأختين. وتصح المسألة من أربعة: الزوج له النصف ومخرجه اثنان، والباقي واحد وهو غير منقسم على بنتي الأختين. كيف هذه المسألة؟ المسألة من اثنين مخرج الزوج، الزوج النصف واحد والباقي للأختين واحد، باقي واحد لبنتي الأختين واحد. نعم. واحد. غير منقسم على بنتي أختين، فنأخذ البنتين اثنين. ندروها في ايه؟ في اثنين أصل المسألة. ايه؟ فتضرب اثنين في اثنين عددهما بأربعة، ولو كان مع الزوج نفس الأختين لعالت المسألة إلى سبعة. ايه ايه كان لهم أربعة. نعم. للزوج نصف عائل وهو ثلاثة من سبعة، وللأختين الثلثان أربعة من سبعة. فمن أدلى بمحجوب حجبا، أي حجب شخص. ومن أدلى بمحجوب، من قرب إلى الميت من ذوي الأرحام بمحجوب حجب، لأن توصل إليه بمحجوب. نعم. أما لو كان وارث لورثناه. نعم. أي حجب شخص، فليس له شيء من التركة، كما في بنت أخ لأب مع بنت أخ شقيق، فلا شيء للأولى لأنها أدلت بالأخ للأب وهو محجوب بالأخ الشقيق. نعم. الذي أدلت به الثانية، فالمال كله للثانية. ومن أدلى بوارث ورثا، ومن أدلى بعاصب أخذ ما كان للعاصب، زي هذا الأخ الشقيق والأخ من الأخ. نعم. طيب. وما أصاب كل واحد ممن يدلون به قسم على من نزل منزلته حسب إرثهم منه، كأنه مات وخلفهم. الذين نزلوا منزلته. نعم. مثال ذلك مات عن عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم. نعم. وخال شقيق وخال لأب. نعم. فالعمات ينزلن منزلة الأب والأخوال منزلة الأم. كأنه مات عن أم وأبي وأب. فكأن الميت مات عن أب وأم. حصة الأم الثلث وحصة الأب الباقي وهو الثلثان. ثم إن حصة الأب يقدر فيها كأن الأب مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، فتقسم التركة أخماسا، لأن مسألة الرد في حقهم خمسة، للشقيقة ثلاثة، وللأخت للأب واحد، وللأخت للأم واحد. وحصة الأم يقدر فيها كأن الأم ماتت عن أخ شقيق وأخ لأب، فتعطى جميعها للأخ الشقيق ولا شيء للأخ للأب، لأنه محجوب بالشقيق، لأن العصب للشقيق، العصب ليست للأخ للأب. نعم. فأصل المسألة ثلاثة، اثنان منها للعمات غير منقسمة على مسألة رده.